قصص عربية. حورية البحر. في يوم من الأيام في البحر الأزرق العميق، كانت هناك مملكة لملك البحار الذي عاش مع بناته الست ووالدته. أحب الملك بناته جميعاً، ولكنه كان أكثر ارتباطاً بالصغرى الحورية إيفا. ذات يوم كان عيد ميلاد ابنته الخامسة، واجتمعوا جميعاً في قاعة الملك للاحتفال. عيد ميلاد سعيد يا صغيراتي. شكراً جزيلاً يا أبي. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد. أشكرك، أشكركم جميعاً. بكل الفخر أعلن لكم أن ابنتي مارينا بلغت 18، وسأرسلها إلى السطح للاستمتاع بضوء الشمس والهواء العليل. مرحى جميعاً. مرحى. شكراً جزيلاً يا أبي. ولكن تذكري، هناك قوانين لعالم البحار وعلينا أن نتبعها. فعالم البشر ليس كعالم البحار، فنحن ننتمي إلى البحر وسنبقى في البحر. كوني حذرة ولا تقتربي من البشر. أبي، أذهب مع مارينا؟ إنه ليس دورك يا صغيرة. ولكنني أريد أن أرى البشر. يا إيفا، عندما تصبحين في 18 أعدك بأن تذهبي. آه لا، أشعر بالأسى من أجلك يا أميرة. إن أبي لا يحبني. الكل يعلم أنه يحبك بشدة، ولكن هناك قوانين علينا أن نتبعها، ولم يبقى إلا سنة على دورك. حقاً؟ هي، تعال لنلعب كرة السمك. الحورية الصغيرة كانت جميلة وكانت طيبة مع كل كائنات البحر، الجميع كان يحبها. جدتي، هل البشر يشبهوننا؟ لا، فلديهم أرجل ونحن لا. ياه، إذن فالبشر يتفوقون علينا؟ لا، فهم لم يتعلموا أن يحافظوا على البيئة. لقد لوثوا لنا البحر تماماً. لكنهم يعيشون أطول منا. ليس صحيح، فعمر البشر لا يزيد عن 100 عام على الأكثر. وكم نعيش نحن؟ حوريات البحر يمكنها أن تعيش 300 عام، ولكن إذا متنا نتحول إلى زبد البحر وننتهي. ولكن أهم شيء، إذا فعلنا أشياء صالحة في حياتنا لا نموت أبداً، وتأخذنا حوريات الهواء لنعيش معهن. آه حقاً يا جدتي. والآن نامي، فالوقت متأخر. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. وأصبحت إيفا تعد الأيام وهي تتمنى رؤية البشر، وكلما مر الوقت ازدادت رغبة الحورية في رؤية البشر. والليلة التي سبقت عيد ميلادها لم تنم للحظة، وفور أن وصلت قاعة الملك تجمع أخواتها حولها وتمنوا لها عيداً سعيداً. عيد ميلاد، عيد ميلاد سعيد. شكراً يا أخواتي العزيزات. عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي إيفا. أشكرك يا أبي. أنا فخور جداً، فأصغر بناتي قد أتمت 18، وهو وقت مناسب لتنفيذ وعدك يا مولاي. نعم يا أميرتي، فلنذهب لأريك العالم، هيا. آه لا يا أبي، أخواتي ذهبنا وحدهن. أريد أن أرى العالم معك. لا، عندما تصبح في 80 أعدك أن أصطحبك معي. أيتها الطفلة الماكرة، فلتذهبي وتحترسي. كوني حذرة ولا تقتربي من البشر، قد تواجهين المتاعب. لا تقلق أيها الملك، أنا سأعتني بها. ياه جيد، ولكن عود قبل الغروب وإلا سأصنع منك وجبة. سأعود قبل المساء يا مولاي. كانت الحورية متحمسة جداً لرؤية العالم الخارجي، كانت تسبح أسرع من القريدس. ياه، أنا سعيدة جداً. ياه، انتظريني. لا يمكنني الانتظار. وسريعاً وصلت الحورية إلى سطح البحر. كان كل شيء جديد، السماء الزرقاء، الشمس الساطعة، والطيور الرقيقة. يا إلهي، هذا رائع جداً، أفضل من أحلامي. ياه، ما هذا الصوت؟ هذه سفينة. وهذا الرجل، يا إلهي، إنه يبدو مثل لعبتي. أعتقد أنه أمير، يبدو أنه يحتفل بعيد ميلاده. ياه، لقد كانت مبهورة بسحر الأمير، فقامت بالغناء. وفجأة اجتمعت السحب السوداء في السماء، وبدأ البحر يزأر بأمواجه العالية. انظري، عاصفة. ياه، أنا أشعر بقوة الأمواج. ياه، السفينة. احترس أيها الأمير، احترس. لم يسمع أحد صراخها، كانت الرياح قوية وحطمت السفينة وغرقت في النهاية. ياه، لا، الأمير، علينا إنقاذه. أنقذت الحورية الأمير وسبحت بالأمير الوسيم إلى الشاطئ. أرجوك افتح عينيك يا أمير. انتظرت أن يسترد الأمير وعيه ثانية. إيفا، هيا، هناك أحد قادم. ياه، سأذهب يا أمير، كن حذرا. ياه، لقد غرق أحدهم في البحر، إنه حي، فلنأخذه معنا. وفتح الأمير عيناه ورأى إحدى الفتيات. شكرا على إنقاذك حياتي. لم يدرك الأمير أن الحورية الصغيرة هي التي أنقذته. يا لا، أنت من أنقذته وهي من يرجع لها الفضل. فليكن، أنا سعيدة لأنه حي. كانت الشمس تغرب، فعاد إلى المملكة. كانت الحورية الصغيرة حزينة لأنها لن ترى الأمير مجدداً. أحبك يا أميري، وأريد أن أبقى معك. يحبني، لا يحبني، يحبني، لا يحبني، يحبني، لا يحبني. أشعر بألم بداخلي، هل الحب سيء؟ الحب هو أجمل شيء بالعالم، صدقيني. نعم، أعتقد أريد أن أعيش مع حبي. هذا ضد قانون البحر. لا يهمني، لن أعيش بدونه الآن. لدي فكرة واحدة ولكن فيها خطورة، سيصنع الملك مني وجبة. أخبرني، لا تقلق. حسناً، هناك أحد قد يساعدك، ولكن التعامل معها خاطر. سأجازف بأي شيء من أجل أميري. أخبرني، من هي؟ ساحرة البحر في الجبال السوداء، الذهاب هناك خاطر. بلا أي تفكير غادرت الحورية والشرمب القلعة وذهب إلى وكر الساحرة. رأت الساحرة في الكرة السحرية أن الأميرة قادمة إليها. فتاة مسكينة، لقد انتهى الأمر. الأميرة هي أكثر المخلوقات طيبة، ونتيجة لأفعالها ستصبح حورية هواء بعد ذلك، وهذه نهاية لكل خطاياك. فور حدوث ذلك ستخسرين حياتك. لا، لن أدع ذلك يحدث. ياه، ماذا أرى؟ لماذا تأتي ابنة الملك إلى وكر الساحرة؟ أتمنى أن أصبح مثل البشر. ياه، من أجل الأمير؟ نعم، أنا أحب الأمير. سيجلب لك الحزن يا أميرتي الصغيرة. لا يهم، أريد فقط أن أكون معه. أأنت واثقة؟ هل ستكسبين قلبه؟ نعم، سأفعل. حسناً، يمكنني أن أجعلك من البشر، ولكن هناك ثمن. سأدفع كل ما لدي. حسناً إذن، سأحصل على صوتك الجميل في المقابل. وتذكري إن أحبك الأمير حقاً، ستصبحين من البشر ويعود إليك صوتك. ولكن إذا فشلتي، فستموتين بقلب مكسور وتذوبين في زبد البحر. سأضحي بأي شيء من أجله. حسناً، فلتأخذي هذا المشروب السحري، اشربيه عندما تصلين إلى الشاطئ. أخذت الحورية الصغيرة المشروب وذهبت إلى الشاطئ. جلست هناك وشربته كله، ولكن الألم الفظيع أفقدها الوعي وأصبح لديها ساقان. وعندما استيقظت رأت الأميرة جانبها. استيقظي أيتها الجميلة، أنت بأمان. من أين أتيت؟ وجدتك على الشاطئ وأحضرتك هنا. أرجوك استريحي قليلا. وفي اليوم التالي بدأت الأميرة في المشي. رآها الأمير وبدا عليه السعادة. رائع، كم أنا سعيد. هل رقصنا؟ ياه، ترقصين جيدا. يا له من يوم، لقد وجدت حب حياتي. ياه، إنه يحبك أيضا. انظري، لقد عاد أبي. مرحبا بك يا أبي، أريدك أن تقابل حب حياتي، لقد أنقذت حياتي. أحبها يا أبي، سأتزوجها. ابني العزيز، سعادتك هي سعادتي. انكسر قلب الحورية الصغيرة. أشعر بألم في قلبي. أعلن الملك زواج الأمير. لقد خسرته للأبد، والآن مع أول ضوء للفجر سأموت وسأختفي في المحيط. وصل شريمب إلى القلعة وأخبر الملك وبناته بكل شيء. أنا لن أترك ابنتي، أنا أعلم أنها خدعة من الساحرة. قابل الملك حكيمة البحر وسبح إلى الشاطئ مع شريمب. وفي نفس الوقت سبحت الأخوات جميعهن إلى وكر الساحرة. إن أختي في ورطة الآن، نطالبك بأن تلغي التعويذة السحرية. نعم، أرجوك ولن ننسى لك هذا. شيء مهم، أميرات البحر العظيمات يتوسلن لساحرة. حسناً، لدي تعويذة مضادة، عليها أن تقتل الأمير. إذا قتلت الأميرة بالخنجر السحري، سيمكنها أن تعود إلى حياة حوريات البحر من جديد. سبحت الأخوات إلى السطح وأخبرنا الأب عن التعويذة المضادة. وجدوا إيفا تجلس على الشاطئ وتنظر إلى اللعبة. إيفا! أبي؟ أخواتي؟ لا تبكي يا صغيرة، إذا أردت أن تلغي سحر الساحرة عليك أن تفعلي ما أقول. عليك أن تقتلي الأمير وعندها ستتحولين إلى حورية. لا يا أبي. أعلم أنك تحبينه، ولكنه ليس لك. افعلي من أجل أباك، بدونك سأموت، سأموت. رأت الحورية الصغيرة أباها وأخواتها يبكون. أخذت الخنجر واتجهت إلى القصر. كان الأمير نائماً. وجهت الخنجر لصدر الأمير لتقتله. يا إلهي، لن أفعل ذلك بحبي. أفضل الموت على أن أقتله، لا أستطيع. فليتزوج حبه ويعيش بسعادة. حظ سعيداً يا حبي. عادت إلى أبيها وأخواتها وصدموا جميعاً لرؤية الخنجر بلا دماء. أوشكت الشمس على الشروق. وصلت إلى البحر وقفزت إلى البحر مع لعبتها. أريد أن أختفي وأتحول إلى زبد البحر. وداعني يا حبي، وداعني يا أبي وأخواتي، أرجوكم سامحوني، الوداع. فجأة أخرجتها قوة غامضة من الماء، ظهرت حريات الهواء وأبعدها عن البحر. يا حريات الهواء، أشكركن كثيراً، أنقذتن حياة ابنته. ها؟ أين أنا؟ أنت معنا في السماء، نحن حريات الهواء، أتينا لنعطيك جزاء طيبتك وحبك للأمير وللمخلوقات. الآن لديك روح خالدة وستولدين كبشرية في المستقبل. أنا أشكركن كثيراً. لوحت الحورية الصغيرة مودعة الجميع. أحبك جداً يا أميري، وفي المستقبل سأظل أحبك. وداعاً يا حبي، وداعاً. وصعدت إلى الأعلى وأعلى مع حورية الهواء.